بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من صحيح مسلم، حيث قال: باب متى يقوم الناس للصلاة. وكان قد أورد في هذا الباب أحاديث عن أبي قتادة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما، وتضمنت هذه الأحاديث أن الناس يقومون للصلاة إذا رأوا الإمام قد خرج، ولا ينبغي لهم أن يقوموا قبل ذلك. ثم ساق في هذا الحديث قصة طرأت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعد أن خرج للصلاة ووقف الناس قياما وسووا الصفوف، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن على طهارة، فطلب من الناس أن ينتظروا، قال لهم: مكانكم مكانكم. ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم وخرج بعد ذلك وعليه آثار الغسل، حيث كان رأسه يقطر من الماء، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة من المسائل التي خاض فيها أهل العلم، هل هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أنها أمر عام، كل إمام إذا عرض له ما يمنعه من أداء الصلاة هل ينيب غيره أو ينظر المأمومين؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتعين عليه الإنابة، لئلا يشق على المأمومين، ولأن غيره ممن يتولى الصلاة يساويه، ولا فرق بين أن يكون المصلي هو الإمام الراتب أو غيره. وحملوا هذا الحديث على الخصوصية، يعني إنه مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته وفضله، ولأنه لا يتقدم عليه أحد ما دام موجودا يصلي، وأن هذا التأخير محتمل، وهو دخوله بيته واغتساله خصوصا، وأن المأمومين لم يدخلوا في الصلاة، هم في بداية الأمر يستعدون للصلاة، وتأخيرهم قدرا يسيرا لا يؤثر عليهم ولا يشق عليهم، ولذلك جعلوه في حق النبي صلى الله عليه وسلم متعينا، بخلاف غيره فإنه لما كان موجبات التأخير غير ضرورية في حق المأمومين قالوا على الإمام أن يكلف من يصلي بالناس. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة تختلف باختلاف المواقف، فإن كانت الحالة مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع بداية الصلاة قبل أن يدخل الناس في الصلاة، وأن التأخير لن يكون شاقا، فلا بأس أن ينتظر المأمومون الإمام، ولا بأس أن يطلب الإمام من المأمومين أن ينتظروا. أما إذا شرع الإمام في الصلاة بأن كبر أو غير ذلك، فيتعين عليه أن ينيب غيره ليكمل بالناس الصلاة. وفي هذه الحال الذي ينتقض هو وضوء الإمام، أو إذا كان الإمام على غير الطهارة فالذي يتأثر في الصلاة هو الإمام، أما المأمومون فلا يلحقهم بطلان الصلاة، وإن بدأوا خلف الإمام الذي بطل صلاته، لأنه لا يعني لم يكن متذكرا أنه على غير طهارة، وإنما طرأت له هذه المسألة، وبالتالي هي تؤثر على صلاته دون المأمومين. فإذا تقدم من ينوب الإمام في الصلاة أتم صلاته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله، يعني في هذا الباب، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال: وفي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا أقيمت الصلاة أو أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وفي رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت، يعني إذا زالت الشمس، ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. وهذا القول يعني فيه شيء من الاختصار والإجمال. نعم، بلال رضي الله عنه كان يؤذن حين يدخل الوقت، لكنه في بعض الأحيان كان يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وينبهه إلى الصلاة، لكنه لا يقيم الصلاة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته. وتنبيه الإمام إلى حضور وقت الصلاة، خصوصا إذا كان الإمام منشغلا بأمر هام، فهو شيء لا بأس به. لكنه لا يقيم الصلاة حتى يخرج الإمام أو يرى الإمام متجها إلى المحراب، لأنه إذا أقيمت الصلاة يقوم المأمومون عند سماعهم قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، حيث في ذلك تأكيد بإقامتها وتحقق من إقامتها. ولو فعل المؤذن ذلك قبل أن يخرج الإمام لأدى هذا الحال إلى إلحاق المشقة بالمأمومين، حيث ينتظرون قياما، وربما قطع بعض الناس الصلاة التي شرعوا فيها لأنه قيمت الصلاة. ولذلك عرف الصحابة رضوان الله عليهم، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقوموا ولا يخرجوا من لا يقوموا للصلاة إلا إذا رأوا الإمام. هذا ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، كما رأينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول كان بلال، وهذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة أي بلال حين يراه. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره، أو إلا القليل، يعني لا يراه إلا القليل من الناس. فعند أول خروجه أي من بيته يقيم بلال رضي الله عنه، ولا يقوم الناس حتى يروه، يعني حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقوم مقامه أي مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعدل الصفوف. وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه، لعله قبل وصوله إلى مكان الصلاة، وإلا فيكون قد خرج من بيته، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيته بجانب مسجده، فيخرج من بيته إلى مقامه الذي يصلي فيه. فلا تعارض بين هذه الأحاديث. وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه، قال لعله كان يعني ذلك مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر، يعني تأخر فيه النبي عن الخروج. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني كان ذلك بعد ذلك، يعني بعد أن لاحظ عليهم القيام قبل خروجه. قال العلماء والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض، يعني يعرض للإمام عارض فيتأخر بسببه. قال واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبر الإمام. قال فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو مذهب طائفة أي من أهل العلم، أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. ونقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإقامة، يعني بدأ فيها. وكان أنس رحمه الله تعالى يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وهذا فعل الصحابي رضي الله عنه. قال وبه أخذ الإمام أحمد، وبه قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا ما يتعلق باستحباب القيام. والمسألة يعني فيما يظهر لي والله أعلم هي من باب التنوع، يعني من قام إذا فرغ الإمام من الإقامة، أو قام إذا شرع الإمام المؤذن في الإقامة، أو قام حينما يقبل المؤذن قد قامت الصلاة، هذا أمر يعني نسبي، لأن الناس قد يكونون قريبين من المؤذن أو يكونون بعيدين، قد يسمعون أذان المؤذن أو إقامة المؤذن وقد لا يسمعون، وبالتالي من سمع ورأى الإمام قد حضر فله أن يقوم عندما يشرع المؤذن بإقامة الصلاة، ومن سمع المؤذن يقيم الصلاة ولم يرى الإمام فإنه يقوم حين يرى الإمام، فقد يصادف ذلك مع نهاية الأذان أو يصادف ذلك عند قوله قد قامت الصلاة، فالمسألة فيها سعة وليست أمرا لازما. نعم المبادرة لتهيئة للصلاة خصوصا إذا قام الناس واحتاجوا إلى تسوية الصفوف واحتاجوا إلى سد الخلل فيما بينهم من الصفوف، وهذا قد يأخذ جزءا من الوقت وهو من تمام الصلاة وكمالها، لذلك يشرع للجماعة الذين يصلون أن يكون ذلك يعني الفعل الذي قاموا أو يقومون به هو جزء من إقامة الصلاة فيبادر إليه. قال وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة قال كبر الإمام. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، لأن قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يأتي بعدها تكبير وتهليل ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وإذا كبر الإمام قبل أن يفرغ المؤذن من الأذان أو من الإقامة فهذا يعني فيه مخالفة للمؤذن، لذلك الأولى أن يقتصر وأن ينتظر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الأذان، حيث إن الإقامة مشروعة وهي جزء من إقامة الصلاة وتمام الصلاة. ولهذا ما ذهب إليه الجمهور من أن المؤذن من أن الإمام لا يقيم لا يبدأ في الصلاة لا يدخل في الصلاة ولا يكبر إلا إذا فرغ المؤذن، هذا الذي يتناسب، بل إن ما جاءت به الأحاديث تشعر بأن الإمام أحيانا يتأخر حتى عن قول المؤذن لا إله إلا الله، حيث يلاحظ الصفوف ويلاحظ عناية الناس واهتمامهم واستعدادهم وتكاملهم في تسوية الصفوف وسد الخلل وعدم التقدم والتأخر، هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كان يأمرهم بأن يسووا الصفوف وأحيانا يركنوا إلى ذلك بمجرد قوله سووا الصفوف، إلا أنه في بعض الأحيان كان ينتظر ويلتفت وينظر إلى الصفوف، وربما أصلح الصف عمليا يعني بيديه وعدم الاكتفاء بالقول. ولذلك يقال في هذا إن تكبير الإمام يتوقف على اطمئنانه لتسوية الناس صفوفهم. قال قوله قمنا فعدلنا الصفوف إشارة إلى أن هذه سنة معهودة عندهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على ذلك. قال وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها، يعني قبل أن يدخل الإمام في الصلاة، وقد سبق بيانه في بابه. قوله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف. ذكر هنا لم يشر إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أنه ذكر أنه على غير طهارة، أنه على غير الطهارة. قال ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما، أي فما زلنا باقين قائمين ولم نجلس، لأنه قد قام الناس وأقيمت الصلاة. فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل. فقوله قبل أن يكبر صريح في أنه لم يكن كبر ودخل في الصلاة. ومثله قوله في رواية الإمام البخاري رحمه الله وانتظرنا تكبيره. قال وفي رواية أبي داود أنه كان دخل في الصلاة، والمراد برواية أبي داود يعني شرع في الدخول ولم يدخل، لأن الدخول الحقيقي إنما هو بالتكبير. وقوله دخل في الصلاة يعني جاء بمقدماتها، وهي وصوله إلى موضعه في الصلاة ومحاولة تسوية الصفوف، كل ذلك شروع في دخول الصلاة. فلما ذكر أنه على غير طهارة أجل الدخول في الصلاة إلى أن أزال ذلك المانع من الصلاة. قال وفي رواية أبي داود أنه كان دخل في الصلاة. قال فتحمل هذه الرواية على أن المراد بقوله دخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها. ثم جمع بعض أهل العلم بين هاتين الروايتين وبين هذه الروايات بأنها قصة، أو هذه القصة تكررت مرتين. فمرة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل التكبير، ومرة تذكر بعد التكبير. وفي الحقيقة إن هذا القول وإن كان محتملا لكنه بعيد، وظاهر الإخبار عن ذلك أنه وقع مرة واحدة ولم يتكرر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الصلاة ولكنه كان يتهيأ لذلك. وهذا ما أشار إليه بقوله ويحتمل أنهما قضيتان، يعني مسألة تكررت مرتين، وهو الأظهر. ها؟ هذا الذي يعني يظهر، ولذلك من يرى أنها قضيتان وأن القضية الثانية تقتضي أن ينيب النبي صلى الله عليه وسلم من يتمم أو يكمل الصلاة ولم يفعل، قالوا هذا خاص به وحملوا ذلك على الخصوصية. لكن الظاهر والله أعلم، وإن كان الإمام النووي يرجح أنها قضيتان وأنها مسألتين تكررت، لا بأس هنا يعني من ترجيح بعض الروايات، فأحاديث الصحيحين كما هو الحال عندنا وكما في كتاب مسلم وكما نقل الإمام النووي عن الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم هيأ نفسه للصلاة وقبل تكبيرة الإحرام تذكر فقال للمأمومين مكانكم، لأنه لو دخل في الصلاة فلا يحتمل هذا الانتظار، ويعتبر هذا الانتظار فعل خارج عن الصلاة، والأفعال التي ليست من الصلاة وخارج عنها إذا طالت تبطل الصلاة. فمن قال إن قضية واحدة يعني قوله أرجح وأنسب، ورواية أبي داود تحمل على تأويل بأنه شرع وتهيأ، وأن هذا التهيؤ وهذا الشروع يعتبر كالدخول في الصلاة. قال ويحتمل أنهما قضيتان وهو الأظهر، وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وخرج لم يجدد إقامة الصلاة، وهذا محمول على قرب الزمان، بل جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وأقيمت الصلاة وكان يناجي رجلا يعني يتكلم معه وأطال المناجاة، حتى إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم دخله النوم ثم كبر ولم يجدد الإقامة. ولذلك استدلوا في هذا الحديث بأن هذه المدة التي وقعت بين الأذان بين الإقامة وبين الشروع في الصلاة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته واغتسل ثم خرج، حملوا ذلك على أن الوقت يسير وأن الناس تهيأوا للصلاة وسمعوا الإقامة، ولذلك كبر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلب منهم أن يجدد الإقامة. وهذا الفعل يدل على أن المسألة حدثت بيسر وقرب الزمان، لكن لو وقعت وطال الانتظار واشتغل الناس بغير الصلاة فالأجدى والأولى للمؤذن أن يجدد الإقامة. قال فإن طال يعني الوقت فلا بد من إعادة الإقامة. قال ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم مكانكم، وقوله خرج إلينا ورأسه ينطف يعني مما يدل على سرعة هذا الفعل. واستدل أيضا يقول بهذا الحديث وفيه جواز النسيان في العبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بعد أن خرج من بيته وهو يريد الصلاة أنه على غير الطهارة، وهذا لا يتنافى مع عصمة الأنبياء، لأن العصمة التي خص الله بها الأنبياء عليهم السلام تتعلق بما يؤثر على الرسالة وعلى التبليغ. وقد جاء كما مر بنا في هذا الكتاب المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بشر وأنه ينسى كما ينسى سائر البشر، ولذلك قال إذا نسيت فذكروني. وما جاء في حديث الإمام مالك الموطأ في البلاغات الأربع التي سبق أن درسناها ويقوله إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنة، هذا أيضا يعني في هذه الواقعة يتحقق مثل هذا المعنى، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته واغتسل وأزال ذلك المانع الذي يمنعه من أداء الصلاة، ما كان الصحابة رضوان الله عليهم أن يعرفوا ذلك بمجرد القول، ولهذا كان أداؤه وفعله كان أفضل وأمكن وأسلم. والغرض من ذكر هذه المسألة ليستنبط الفقهاء من هذا الحديث وأمثاله ما يتعين وجوبه ووقوعه، في مثل هذه العبادات التي فرضها الله تعالى والتي قامت على التأسي والاقتداء. ولهذا قال هنا إنه فيه جواز النسيان في العبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد سبق بيان هذه المسألة قريبا. وقوله ينطف أو ينطف بكسر الطاء وضمها، يعني هل الفعل من باب نصر ينصر، نفط ينفط، أو هو من باب ضرب يضرب فنفط ينفط؟ هنا يشير الشارح عن الإمام النووي رحمه الله إلى أن علماء العربية يعني أجروا هذا الفعل على أنه من باب نصر أو على أنه من باب ضرب، وصار نطق العربي لهذا الفعل بالاحتمالين، إما بكسر الطاء ينفط، وإما بضم الطاء ينفط. فقال هنا قوله ينطف بكسر الطاء وضمها لغتان مشهورتان ومعناها يقطر. قال فيه دليل على طهارة الماء المستعمل، لأن هذا الماء الذي كان ينفط من رأسه عليه الصلاة والسلام كان يجري على جسده وعلى الأرض، ولم يكن ينجس المكان. وهذا القول هو الذي عليه الجمهور، وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الماء المستعمل نجس، ولهذا هو يقسم الماء إلى قسمين: طهور ونجس. أما الجمهور فيقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. النجس هو ما اعترته النجاسة، ما خالط النجاسة. أما إذا كان هذا الماء استعمل لرفع الحدث كالاغتسال من الجنابة أو كالوضوء من موجبات الوضوء، فهذا يرفع الحدث ويصبح الماء مستعملا لا يصلح للطهارة مرة أخرى، وإنما قد يستخدم في العادات لا في العبادات. قال: فيه دليل على طهارة الماء المستعمل قوله: فأومأ إليهم، هو مهموز، يعني الفعل أومأ بالهمز، ينتهي بالهمز وليس ألفا مقصورة، لا يقال أومأ، وإنما هو أومأ إليهم بمعنى أشار إليهم. وقوله يعني في هذه الأحاديث: كان بلال يؤذن إذا دحضت، شرح معنى دحضت بعد أن ضبط وزنها، قالوا بفتح الدال والحاء والضاد المعجمة، أي إذا زالت الشمس. صلاة الظهر، الشمس تزول في الظهر، وأما المغرب إذا غابت الشمس. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حول مسلم الإسناد قولي حاء، قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة، قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب، قال والسياق لحرملة، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. والسجدة إنما هي الركعة. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وحدثناه عبد الأعلى عن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد. هذا الباب مناسبته للترجمة واضحة، يعني بما يدرك المصلي الركعة مع الإمام أو الصلاة مع الإمام، صلاة الجماعة. ظاهر هذا الحديث المروي من هذه الطرق أن الإمام إن المأموم لا يدرك صلاة الجماعة إلا إذا أدرك ركعة، إذا أدرك ركعة عندئذ يدرك الجماعة. والذي عليه كثير من أهل العلم وجمهور أهل العلم أنه يدرك الجماعة بالتسليم، ومعنى أنه يدرك الجماعة يعني يدرك فضل الجماعة إذا أدرك مع الإمام التسليم، دخل في الصلاة قبل أن يسلم الإمام. بهذا تدرك أو يدرك فضل الجماعة. وأما أن يدرك الركعة مع الإمام فهذا يدرك بإدراك الركعة يعني الركوع، فإذا أدرك مع الإمام الركوع أدرك تلك الركعة واحتسبت له، وإن لم يأتي بما هو شرط أو فريضة وهي قراءة الفاتح. هذه هي المسألة، لكن ظاهر هذه الأحاديث أنها تحدد قبول الجماعة بإدراك ركعة أو سجدة، والمراد بالسجدة هنا الركوع، لأن أهل العلم على أن من فاته الركوع فاتته الركعة، ولا تحتسب عند إتمام الصلاة السجدة التي أدركها مع الإمام، وإنما العبرة العبرة بإدراك الركعة بإدراك الركوع العبرة بإدراك الركوع. وكما جرت العادة في دراستنا أن نتتبع هذه الأحاديث حديثا حديثا، نعرضها من حيث الإسناد وما يتضمنه المتن، وسنكمل هذا إن شاء الله في درس الغد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.